اللي جايب رسول جايب شريعة حق اللي هيعاديها أهل الباطل. فوطن نفسك على إنه هيقعدوا يعادوك وهيبقوا ده تملي يعادوك. وأدي السوابق الإيه اللي موجودة. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب. نزل ما نزلنا لك القرآن نزلنا لهم كتاب التوراة والحكم يعني ومقاييس الحكم بالعدل عشان تستقيم أمور الحق والنبوة. وبعثنا لهم أنبياء. كل ما نلاقي النبوة اللي قبل يمكن برضو ما كان نعط لهم طبيعي. فكانوا يفتخرون بأننا أكثر الأمم أنبياء. نقول لهم الأنبياء يأتون في أيام الفساد ومدام أنتم كثيري الفساد يبقى نبي واحد ما ينفعكوش. عايزين نعمل كنصرته من الأنبياء. يبقى كثرة الأنبياء مش لكم شهادة ده عليكم أنتم. نعم. ولذلك ربنا كان الأمر بيقتلوا الأنبياء. لما يقتلوا الأنبياء قال لك ما محمد ده جاي زي ما يكون يعني برضو نقدر ايه نريح نفسه. فربنا حبسها فيه. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل يعني الكلام ده كان زمان إنما دلوقتي لا. يبقى دي طمن مين؟ طمن سيدنا محمد. وأي أسهم من إنهم يعملوا إيه العملية دي. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. طب الكتاب يمكن ينزل من الله والحكم ده زي السنة عندنا مثلا سنة الرسل بتاعتهم يصح بعض. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله اللي هو القرآن والحكمة اللي هي حديثنا رسول الله. ورزقناهم من الطيبات. الله لما جم في التيه ومفيش أكل ولا شرب ولا أرض بتزرع وبتاع بقى نجيب لهم المن والإيه؟ المن والسلو. المن ده حاجة تطبع انتوا عارفين في شجر يجي له من كده نقط سودة عليه كده على الورق بس هي بتبقى نقط بيضة بقى. في بلاد زي العراق مثلا ويهزوها الصبح كده تقوم تنزل إيه؟ مفضضة كده على الملايات يجمعوها تبقى زي الحلقوم. طعم يعني حلاوة الحلقوم وطعم القشرة ده اسمه الايه المن. والسلوى الطير اللي بيجي زي الطيور اللي بتيجي كده عندنا والايه الطيور اللي بتيجي في دمياط وفي في البلاد البحرية دي وناخدها الايه اللي اسمها ايه سموها لها ايه ايوه اهدي. فلما ربنا يبعث لهم المن والسلوى بيطلع السلوى طير فيه البروتينات كلها والمن فيه الماء ايه السكريات والدهنيات يعني غذاء ايه كامل. يقولوا لا ما احناش عايزين دي لن نصبر على طعام واحد عايزين نلون. طب نلون نعمل ايه اعطنا بقى مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. ليه ام قالك لان المن ده يمكن ما ننزلش الطير يمكن ما يجيش واحنا عايزين حاجه ايه نبقى نمسكها بايدينا كده تبقى تحت ماديين يعني هم عايزين حتى يعملوا ربنا ماده لن نؤمن لك حتى ايه نرى الله له عايزين كده يشوفوه. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين يعني عالم زمانهم لان زمانهم كان كله ايه وثنية وبتاع هم اللي مؤمنين بالله ومؤمنين برسوله بتاع. وآتيناهم بينات من الأمر. طب إيه يعني العلاقة بين جوي يجيب بني إسرائيل عشان قال لك ما هو بده يقول له اذكر يا محمد إن أمتك دي اللي هي قريش وغيرها واخدين طبع من اليهود ربنا عمل في اليهود كذا ومع ذلك عملوا كذا وأنا عملت فيهم. طب عملت إيه فيهم يا رب زي ما قلت على اليهود. قال لك بقوله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كانوا أي واحد يدحدح بس شوية كده بيلعب مكة يخطفوه ويغتلوه وياخدوا منه اللي مش عارف. لكن أهل مكة كانش حد يجرؤ والقبيلة بتاعتهم التجارية تروح لليمن وتروح للشام ولا في قبيلة تتعرض له. ليه؟ قال لك لأن القبائل تخاف لما يروحوا ببطنهم في الحج

ونكيس بقى حاجة في الصميم ليه نعاقبه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ الآن يحلمهم زي بعضهم فأمنهم حيبوا زي بعض يعني؟ لا مش زي بعض. محياهم ومماتهم يبقى لا مش حيبقوا لا زيهم في المحيا ولا زيهم في الممات. في المحيا هؤلاء ينتصرون وهؤلاء ينكسرون وينهزمون، وفي الممات هؤلاء ينعمون وهؤلاء ايه يعذبون. ساء ما يحكمون، يعني ان حكموا هذا الحكم بان دول يبقوا زي دول يبقوا الحكم ده ايه حكم سيء وليس ايه وليس عادل. ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والارض. ليه السماء والارض؟ ليه كل ما يقول شويه احكام وشويه اخبار كده يوم يذكرنا بمين؟ بنعم الله علينا عشان احنا نستعين. وخلق الله السماوات والارض بالحق. بالحق يعني ايه؟ الحق قلنا هو الشيء الايه الثابت الذي لا يتغير. ودي احنا شفنا ايه السماء والارض مخلوقه بايه؟ بنظام ثابت لا يتغير. شوف بقى الشمس ما جاش في يوم الشمس قالت ما نطلعش عليكم يا اولادي، ولا القمر قال كذا، ولا برضه المطر ينزل ومش عارف كل حاجه ولا شيء. وان كنتوا عايزين اموركم بقى في حركات حياتكم تستقيم وتبقى كويسه زي الشمس والقمر كده بيقدم قيمته من يوم ما خلق ربنا اللي. ان كنتوا عايزين تبقوا كده اعملوا ايه الميزان الحق. ولذلك الشمس والقمر ايه والنجم والشجر ايه والسماء رفعها ووضع الايه الا تطغوا في الميزان. ان كنتوا عايزين اموركم تستقيم بالعدل والميزان اعملوا ايه خذوا الموازين اللي هي ربنا اهي الشمس والقمر والنجوم والارض والسماء ماشيه بميزان لانها مخلوقه بحق. فان مشيتم تبع الحق مش هيحصل فيكم ايه ما يحصلش فيكم تعب. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله هو المعبود اللي تكتل كل حياتك عشان تختم المراد بتاعه، بس مرة يبقى معبود بحق ومرة يبقى معبود بباطل. امتى يبقى بحق؟ إذا رحت للإله الحق الذي خلق من أنت فاعبده، ده الإله الحق. والإله اللي ما قال لك اللي لا بينفع ولا بيضر ولا خلق ده أنت اللي بتخلقه. ده أنت بتروح الجبل وتشوف حتة صخرة حلوة كده تروح عاملها ألوظة كده قالوا عاملها إله، ولو وجعت ثاني وبعدين لقيت حتة جرانيت أحلى من اللي عندك دي تروح ناطر ده وجاي حتة إيه الله. والهوى متغير ولا لا؟ كل ما تلاقي حته حجر حلوه كده تروح تشيل داود وتجيب وقتها. يبقى انت اللي بتلعب بمين؟ انت اللي بتلعب بالاله. وانت لما الاله يقع الهوى يوقعه وتروح تنكسر تروح تعمل له مسمار علشان عشان تعدله. قال لا فتعبدون ما تنحتون. عقل ايه اللي ايوه ده بنعبده لانه ملوش تكليف. ما قاليش يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي مما يصعبه على النفس سيبني على حل شعري. يبقى لا كويس ده ولا لا؟ بقى لا كويس. ولذلك هناك يقول لك ايه آفة الرأي الهوى. لما تاخد رأي واحد وبعدين كله هوى في المسألة يوم يخلي رأيه بيخدم الايه بيخدم الهوى. ولذلك لما اراد الحق سبحانه وتعالى ان يمزح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يعني هواه ملوش دعوة في الله. تقول طب ما دام ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما انت عدلت له بعض الاحكام ليه؟ طب ما انت عدلت احكام ساعه ما قال الحكم الاول. طب قال لك ما كانش عنده حكم ما كانش عنده وما كانش عنده هوى يخدمه. المهم ان تصدر الاشياء عن غير هوى منه. انما كل ربنا ما انزلش حكم هو يجتهد فيه وربنا يصوب له. مين اللي قال لك ان ربنا يصوب له بقى؟ هات الله هو اللي قال ان ربنا صوبني. يبقى من ايه من عظمه امانته لما يغلط في اي حاجه او يجرب اي يقول ربنا قال لي كذا وقال لي ده هو اللي قال. هو مين